تحني تخفي علي عيونك تسرح بي شجوني كل ما جيت اتاي بشوف حني تخفي علي عيونك تسرح بي شجوني هامن بيك عيوني يلقى السيف الكامل وما جيب وبالي الضغوط جزايل ألقى عيون تتامل أنت أنت مني شلت فيني خاطر عيون تكابر ماجيك وبالي الضغوط جزايل ألقى عيون تكابر حتى أنت تبقيني خاطر حتى أنت Thank you. Thank you. شفتك دربك كله ملان حنية رادك يوم حيسود أنفاسي شلت خطاي مترقب جيبك شلت خطاي مترقب جيبك قلت لماك لزمني أساسي قلبك طبعاً بالقانين مجروح. كنت بلاك جارح مجروح طبعاً بالقانين مجروح. وجيت الليلة يا سيدي أحلام سابح في هموم فكري في أحزاني في الأوهام. قبل ما عرفت الحب ولا راودني في الأحلام سابح في بحور فكري في أحزاني في الأوهام. حياتي ركيبة غير عالي ضحكت أغري قلب الساعة. حياتي ركيبة غير عالي ضحكت أغري قلب الساعة. وجيت الليلة يا سيدي وبعدت ما عرفت ملا صرت حد الشوق. قلت لي انت واحد وبس بقى صرت حد الشوق. الا عيونك السمحة بلغة الحب شواهي حروف. الا عيونك الحلوة بلغة الحب شواهي. حولهن اشتياقي يطول. وبعدك ما عرفت أسى ولا كانت شموسي كسور. توأم روح بقيت لي روح توأم روح بقيت لي روح توأم روح.

الطير بيوالي انت ليه طبعك مخالي عالمحطة الطير بيوالي حبيب الحب مواغف وخايف مواغف Thank you.